وسأذكر جملة من الأصول التي ينشأ منها رد الحديث في الممارسات المعاصرة التي تشيع بين المسلمين، وهي أصول ضالة ظالمة منحرفة عن جادة أهل الإسلام. فالأصل الأول رد الحديث استبطانا للنفاق، فالمنافقون في الأمة باقون إلى قيام الساعة، وفي الناس من يبادر لرد الحديث بدعوى مموهة حقيقتها النفاق المختفي، فهو لا يرضى من الإسلام بشيء ولا يستطيع الصدع بكفره فيرد الحديث بنفاقه. فهذا الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث الذي لم يضعفه أحد خلال قرون الإسلام السابقة يطل عليه من يدعي رده وعدم قبوله، لما فيه من رائحة الشرك التي تكرس الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجعله ندا لله، فلا طاعة فوق طاعة الله ولا شيء مثلها. فيتباكى هذا المنافق على تضييع طاعة الله سبحانه بالتهوين من طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوهم أن هذا الحديث يجعل العبد بعيدا عن طاعة الله واتباع كتابه، جاهلا أو متجاهلا ارتباط الطاعتين المبين في قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فتلك الطاعة له صلى الله عليه وسلم المذكورة في الحديث هي طاعة لله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه ويأمر بما يأمر به سبحانه، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.